يقول أيهما أفضل، صلاة في مسجدي في مسجد ما مع إدراك تكبيرة الإحرام، أم صلاة في مسجد النبي بدون إدراكها؟ الأفضل أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أدركت ركعة واحدة، لأن هذه بألف صلاة وتلك ب27. هل يجزي أن يتوب العبد من جميع الذنوب مهما عظمت وكثرت؟ وذلك بقوله أتوب إلى الله من جميع الذنوب ناويا بتوبته تلك أن يتوب الله عليه من جميعها. نعم، لكن التوبة لا بد لها من شرطين. الشرط الثالث يقول جل العلماء إنه يلزم، لكن المحققين يقول لا يلزم. أول شيء في التوبة الإقلاع فورا، ثاني شيء النية أن لا يعود، أما الندم فليس بمقدورك، فإن ندمت فذلك من تمام التوبة، وإن لم تندم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أول شيء في التوبة الإقلاع، ثم النية أن لا يعود، ومن تمامه الندم، فإذا لم تستطع تندم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الندم ما هو بيد الإنسان في القلب، لكن في الغالب من امتلأ قلبه إيمان يندم على فعل المعاصي. هذا يقول استكبروا في الأرض بغير الحق، ويقول يبغون في الأرض بغير الحق. هذا وصف كاشف لا مفهوم له، ولا طائر يطير بجناحه، يقولون بأفواههم. هذا أصل القول لإجلاء، لأن هذا الأمر حقيقي ما هو توسع في العبارة. والاستكبار لا يكون إلا بغير الحق، كما قال هناك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين. هذا بيان لشيء واقع، استكبروا في الأرض بغير الحق، لأن الاستكبار لا يكون بحق، لكن هذا بيان للواقع. ولذلك قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من، إذن إذا كانوا مع المؤمنين يجوز، ما يجوز، لكن هذا إخبار بشيء واقع، لذلك هذا لا يكون مفهوم له إذا كان جريا على الواقع وعلى الغالب، كما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا جري على الغالب، نعم، أو جري على الواقع، نعم. هذا هنا يذكرنا بشخص الحقيقة عمل مجهودا كبيرا، نرجو الله أن يغفر لنا وله وأن يتقبل منا ومنه. أخونا هذا صاحب منظمة إفريقيا عبد الرحمن سميط، أسلم على يديه 11 مليون، هذه أمور نادرة. إذن قولنا نأتي الواحد منا ويرجع هذا في الغالب، أما فيه هناك ناس الحقيقة بذلوا وعملوا، نرجو الله تعالى أن يغفر لنا ولهم وأن يتقبل منا ومنهم صالح العمل. ولذلك كانت مؤسسته تمتاز بقوة الإدارة والانضباط. مرة كنت في بلد في إفريقيا في موزمبيق، فكنت أسأل ما هي أقوى مؤسسة عندكم في إفريقيا للدعوة وأكثر انضباط، قالوا لي مؤسسة هذا الرجل، نرجو الله أن يتقبل منا ومنه. نعم. مسح الوجه بعد الدعاء باليدين فيه حديث قال المتأخرون إنه لا يصح، وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إنه صالح، ولكن المتأخر أتم نوارا، قالوا لا يصح، لكن مد اليدين في الدعاء ثابت، أما مسح اليدين به لم يثبت. نعم. تفسير قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذه الآية فيها إشكال كبير، ورد فيها الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين على الزمخشري في كشافه، لأنه لما جاء لهذه الآية أراد أن يدخل الاعتزال، فقال إن كان الله خالقا للشر ومعذبا عليه وثبت ذلك فإنه شيطان وليس بإله. فالوالد في نفس الآية في الجزء السابع رد عليه وقال إن للعلماء في الآية أقوال، ومن أقواها أن إن نافية، ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله أنه لا ولد له، أو فأنا أول العابدين أي الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله. ولذلك كون إن شرطية، وما كان للرحمن ولد إن كان فأنا أول العابدين له على ذلك، فهذا لا يصح في الواقع، لأن الشرطية الصدق والكذب فيها على الربط. فلو كان كما قال يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول الكافرين به، كما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهو لما أراد أن يمثل ما استطاع أن يصلح له ما قال. ولذلك قال الوالد إن هذا لا يصح في اللغة العربية، ويقول ولا أظنه يصح في لغة من لغات العجم. ومن أراد الموضوع فليرجع إلى الآية في سورة الزخرف في الجزء السابع من أضواء البيان، وناقشه مناقشة منصفة وقوية، ونرجو الله الهداية، نرجو الله أن يهدينا وأن يبصرنا بالحق. لأنك تجد بعض الناس عندهم ذكاء وعلم ولكن يحرمون إيش؟ التوفيق. هذا الزمخشري عنده ذكاء وفهم وغوص في المعاني عجيب، ولكن عنده أمور نرجو الله السلام والعافية. أبو طالب أليس فاهما؟ أليس ذكيا؟ أليس عارفا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتربى تحت يديه؟ ولكن الله تعالى حجبه عن الهداية. ومن يضلل الله فلن تجد له إيش؟ فلا هادي له. هل يجوز أن يعتمر شخص لأبويه لأنهم لا يستطيعون المجيء؟ نعم يجوز. وعند مالك الحج عن الحي خلاف الأولى، ولكن جائز. قالوا أيوة، ولكن الميت لا خلاف فيه الحج عنه، أما الحي فيجوز لكن خلاف الأولى. نعم. أي الأعمال أحب إلى الله في هذه الأيام؟ أي أحب الله أعلم، لكن الذكر، الاستغفار، الصوم، الصدقة، التكبير، التهليل، زيارة المرضى، زيارة الأقارب، كل أعمال الخير، لأن هذه الأيام لا يوجد أيام أفضل منها. ما من أيام أحب فيها العمل من الله من هذه الأيام أفضل منها. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل مشى بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء، يعني نال الشهادة. فذلك هذه فرص، العقلاء لا يضيعون الفرص. وما رأيت شيئا أنفع ولا أكثر للحسنات ولا أقل عناء من الذكر. ذاهب للمسجد، ذاهب للعمل، ذاهب لمشوار، ذاهب للسوق، لا إله إلا الله، لا إله الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أحب الكلام إلى الله أربع، الحمد لله إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال لا إله إلا الله 10 مرات وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل 10 مرات، حديث الصحيح. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، اتفق عليه الشيخان. الخير كثير كثير، ولكننا نحن ينبغي أن نجتهد. ففي هذه الأيام الحقيقة أرجو الله أن يتقبل منا ومنكم. حكم تأخير طواف الإفاضة حتى تخف الزحمة ثم أرجع لإقامته من المدينة؟ لا ترجع للمدينة لأجل الزحمة وبعدين تروح تعمل طواف الإفاضة؟ أولا أنت لم تتحلل، أنت باقي عليك التحلل الأكبر، لأن التحلل الأكبر لا يكون إلا بطواف الإفاضة لأنه ركن. وبعدين هذا التقصير، ولا أرى هذا. لكن أرى أنك إذا كنت تجلس حتى تجعل طواف الإفاضة بدل طواف الوداع، لأنه طواف الوداع لمن أخر طواف الإفاضة لا يلزمه أصلا ولا يحتاج لنية، تطوف وتنصرف يكفي هذا عن طواف الوداع. ولكن ينبغي للمسلم أن يعمل يعني أمور حجه في وقتها، فيطوف يوم العيد، فإن لم يستطع يطوف في الليل، فإن لم يستطع يطوف في اليوم اللي بعده، فإن لم يستطع يطوف في الليلة اللي بعدها، ويكون له طواف وداع آخر حتى يكثر طوافه بالبيت ويكثر الأجر. أما نحاول كل شيء نعمله، ينبغي أن نحاول أن نعمل حجنا كامل ويكون حجنا مبرور. أما إذا ترخصنا هذا مما ينقص الأجر.